يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم now. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ولا في ربنا ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Oh! صدق الله العظيم.